Allah demedim efredelim. Ayan fen ismim oykruhuna galaylalam. Allah demedim efredelim. يا انفان اسمه يكرهنا غلينا نام الله تمتنا ما افرد النام يا انفان اسمه يكرهنا غلينا نام سامحي يا سيدي ربي يغزو دافوس وقدور ورياض صحي غنصحو ما كلو قيتي حدا اركان تنصحي من قدا كلو غالميزان الهمي كتيرة وياضي كاد القدام الله تربي ما أفرد النام أيان فنس ومؤكرهنا أغلينا نام بمهبل.